أيها السادة، كان لنا جار حاقد سماوي قصير رفيع يدعى إناوي، وكنت ألاحظ نظرته السماوية كلما رأى الزبائن يصعدون وينزلون على سلم العمارة، وكنت أعلم جيدا أنه لا يعرف أننا نؤجر شقتنا، حيث شددنا على زبائننا ألا يخبروا أحد. صباح الخير يا أستاذ سليمان. أهلا، صباح النور يا أستاذ إناوي. كويس إني قابلتك. خير يا أستاذ إناوي. عجبك المسخرة اللي بتحصل في العمارة دي؟ مسخرة؟ إحنا عمارتنا بيحصل فيها مسخرة؟ في أنهي شقة بالظبط؟ في شقة داخلي، بنات وشباب طالعين نازلين أشكال وألوان، لا بيراعوا حرمة الجيران ولا بيراعوا ليل ولا نهار. وبكاحة يا أخي، بكاحة، بكاحة غريبة. طب حتى ده بيقولوا إذا بوليتم فاستهدوا، دول ناس ما بيستحوش. والله إذا كنت تقصد اللي أنا فهمته فده يبقى عيب قوي، يبقى عار، مش كده برضو؟ ينفع بقى نسكت على الكلام ده؟ ده لو صحيح ما نسكتش طبعا. طيب ما تيجي معايا الشرطة نبلغ عنهم. لا أنا ما شفتش حاجة ومش متأكد من اللي أنت بتقوله ده، أبلغ لما أتأكد، ما ينفعش إن أنا أتهم الناس بالباطل. عن إذنك يا أستاذ إناوي. شوف الراجل الجبان، طب طز فيك، أنا هروح أبلغ عنهم لوحدي. أنا هنا هو يا حضرة الضابط. حضرتك الأستاذ إناوي عبد الفتاح؟ أيوة يا فندم، أنا اللي بلغت. اتفضل اتفضل علشان تطلع تشوف بنفسك، أكيد هتلاقي حالات تلبس كتير. دول يا أستاذ ناس ما عندهاش دم. تصور حضرتك البنات والشباب طالعين نازلين في كل الأوقات، إيه ما بيتعبوش؟ عيلة كويسة غنية مفلسة. ايه ده؟ ايه الخبط الجامد ده؟ ده مين قليل الذوق ده؟ سلام عليكم. وعليكم السلام، خير يا فندم؟ في بلاغ ما قدمه جاركم الاستاذ إناوي ان في اعمال منافيه للاداب بتحصل في الشقه دي. منافيه للاداب؟ يا نهار اسود ومنيل، بقى كده برضك يا استاذ إناوي؟ ما تجيبش اسمي على لسانك يا واد انت يا فاسق يا فاجر. لعلمك بقى انت عشان راجل كبير عيب اقول لك انك قليل الادب ومهزأ ومش محترم، وان انت اللي فاسق وفاجر وسماوي وحاقد. اخرس يعني ايه الادب؟ مش هرد عليك برضو مش هقدر ارد لانك راجل كبير، بس من حقي اقول لك ما تخطيش عتبه بيتنا يا حيوان. شايف يا حضره الضابط؟ لو سمحت يا استاذ إناوي استنى انت شويه، ممكن يا استاذ اتاكد من صحه الاتهام ده؟ حضرتك عشان تدخل بيتي وتفتش لازم يكون معاك اذن من النيابه. يا ترى بقى معاك اذن من النيابه؟ معيش، بس الجيران ملاحظين دخول وخروج بنات وشباب مترددين على بيتكم. لا مش احنا حرين برضو؟ اصحابي واصحاب اختي. شايف على الضابط؟ شايف بيطول فترة الكلام معاك لحد ما يكون الفجر اللي جوه لموا نفسهم. احترم نفسك يا راجل انت يا كبير يا مهزأ. انا هقولك اتفضل يا حضرة الضابط عشان حاجة واحدة بس، الحيوان إناوي ده يلم ديله ويجري من هنا. اتفضل يا حضرة الضابط، حضرتك بس اللي تتفضل، لكن انت اطلع برا يا إناوي. ماشي ماشي، انا واقف هنا على بسطة السلم علشان اتفرج على الفضايح وهي خارجة. سامع حضرتك بيقول ايه؟ اتفضل بقى تعالى، احنا بيت كرم حضرتك، وانا عازم اصحابي يقعدوا عندي، واختي عازمة اصحابها يقعدوا عندنا. اظن ان ده بيتنا واحنا حرين فيه. خير يا ماهر؟ ايه ده ظابط؟ خير في ايه؟ لا خير، مفيش حاجة. حضرة الضابط صديقي يعني، وجاي يبص عادي على البيت يعني. ممكن يا ميادة؟ اتفضل. انتوا ما دفعتوش الضرايب ولا ايه؟ ضرايب ايه بس؟ ايه يا ميادة، انت هتفتحي علينا فتحة؟ هتفضحينا كده؟ خلاص اتكشفنا. مشروع زي ده لازم يدفع عنه ضرايب. مشروع؟ ما هو ده مشروع صغير يعني، مش مستاهل يعني. ما انت معترف اهن في مشروع. لا احنا لسه بنجربه، لو نجح نبقى نخطر الاجهزة الحكومية. هتخطر الاجهزة الحكومية على النشاط ده؟ طبعا عشان الدولة تاخد حقها.